فهو اعتقاد فاسد وعواره واضح تمام الوضوح. ولذلك بسطت القول نوعا ما في مسألة القدرية الذين ينفون القدر. أما في المسألة الجبرية فهذه إحدى حججهم مثل هذه الآيات: إنا جعلنا في أعناق، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وبعد كده مهما ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسواء على ما أنذرتهم أن تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم. يعني إذن هؤلاء الكفار الله عز وجل هو الذي فرض عليهم الكفر، طالبهم بالإسلام ولم يمكنهم من ذلك. طب ده معناه اتهام لرب العالمين بالظلم، حاشا لله عز وجل. هل أقيد إنسانا ثم آمره بالحركة فإن لم يتحرك عذبته وعاقبته فماذا أكون عندكم لو فعلت هذا؟ أكون من أظلم الظالمين. فكيف ينسب هذا إلى العدل عز وجل وإلى الغفور الرحيم وإلى الرحمن الرحيم؟ فهذا هو السؤال الأول، والإجابة واضحة جدا. أولا، هناك حوالي 34 عقوبة على القلوب، عقوبة على القلوب طالما تعرضت لها في دروس عديدة في دروس القلوب وفي غيرها. 34 عقوبة مذكورة في القرآن جماعة ابن القيم في شفاء العليم. فمنها الغل، ومنها الطبع، ومنها اللعنة، ومنها القتل، ومنها جعل القلب قاسي، ومنها إزاغة القلب، ومنها إضلال القلب، ومنها التزيين، وهكذا، ومنها الإركاس. عقوبات كثيرة جدا يأذن بها الله عز وجل على المجرمين، فهي عقوبة. فكل الذي تقرأه في القرآن من الطبع والغل والقتل والختم واللعنة وهكذا إنما هو عقوبة. فالقرآن يشرح بعضه بعضا ولا يتناقض أبدا. يكفيك في الرد لقصر الوقت، يكفيك فيه آيتان من سورة النساء وآية من سورة البقرة. من سورة البقرة: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. خلاص، دي إجابة كافية. قالوا قلوبنا غلف، في غلاف، يعني كأن في حجاب بينهم وبين القرآن، فيقولون خلقنا هكذا. طب ما هو فعلا في كده، في غلاف وفي غل وفي طب وفي خد، فهم يحتجون بهذا، مش عارفين نسمعك ولا نفهمك، خلق الله قلوبنا هكذا وما تقولش نفسك معانا. وقالوا قلوبنا في غلف، او قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اذا هذا الغل او الغلف او الطبع او الخط هو بسبب ايه؟ كفرهم. فتأتي الآية من سورة النساء: من الذين هادوا حرفنا الكلمة عن مواضيع، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوما، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. يبقى لماذا لعنهم الله بكفرهم؟ بس انتبه، حكايه الا قليلا وفي البقرة فقليلا ما يؤمنون، انتبه ليه عشان هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني، السؤال الاول في مثال الطبع والقفل والغل، ربنا فعل بنا كذا فكيف يؤمنون؟ طب هو ربنا فعل بنا كذا ابتداء، حاشا لله عز وجل، الله لا يفعل ذلك بالكافرين ابتداء ابدا باي حال من الاحوال. ومن له ادنى معرفة لله عز وجل لا يلحو هذا المنحى ولا يظن هذا الظن بالله، حاشا لله. ربنا كده يطمع على قلب الانسان، هو اللي يطمع بتوبة التائبين. اعظم فرح تصور، بل اعظم من اعظم فرح يتصور، ولكن الله عز وجل يفعل ذلك فعلا، ولكن عقوبة بكفرهم. فالله انزل الرسالة وارسل رسوله وعلمهم وارشدهم وبين لهم وأظهر لهم المعجزات والخوارق والآيات البينات وذكرهم بما فطروا عليه، بين لهم أعظم البيان فكفروا به، ثم بين لهم فكفروا به، وأعطاهم الفرصة فبين لهم، وضربوا رسوله عليه الصلاة والسلام وحاربوه وعاندوه. من الصحابة دول آمنوا ازاي؟ والآمنوا عند الفتح دول قعدوا كام سنة يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هداهم الله في النهاية. هو ده بقى هيبقى السؤال الثاني، يمحو الله ما يشاء ويفلت. انما اذا الله عز وجل لا يطبع على قلب احد ابتداء ابدا، ولا يختم على قلب ابتداء، وانما يبين ويزيد في البيان، ويأمر الدعاء ان يتحملوا اذاهم وان يصبروا على اذاهم وان يجاهدوهم وان يطمعوا في ان يهديهم الله عز وجل، لان يهدي الله على ذاك رجلا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم خير لك من حمر النعم، يعني اذا او مما طلعت عليه الشمس. اذا الله لا يطلع على قلب الكافر ابتداء، بل بعد مراحل، واذا طبع على قلبه وختم على قلبه فقد يطمع على قلبه ويختم على قلبه الى حين، سنة سنتين 20 سنة، وقد يهديه قبل موته. لا حجر على الله ابدا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهنا في ايات سورة ياسين، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه صورة وتصوير بارع لما فعله الله بالمجرم بالكافر، لبين له الرسول أعظم بيان وشاهده، وتحمل الرسول أذاه وكفر بعد مرة وعاند بعد مرة، وعرف الحق. ابو جهل كان يعرف الحق ولكنه جحده، وكان يعرف ان محمدا لا يكذب عليه الصلاة والسلام ولكنه جحده، فبين الله له مرات، وهذا كفر مرات وعاند مرات وحارب مع علمه بانه الحق. اذا كيف لا تريد ان لا يطبع الله على قلبه؟ كيف يعني تريد ان لا يطبع الله على قلبه او ان لا يختم على قلبه؟ فهذا بعدل الله عز وجل. ان جعلنا في اعناقهم اغلالا، ده ملخص الموضوع، ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. الغل يكون في العنق، قيد يكون في العنق، وتجعل اليدين او تجعل اليدان الى هذا الغل، فلا يستطيع الانسان ان يستعمل يديه في البطش، لا يستطيع ان يعطي او ياخذ، لان يديه غلتا الى رقبته، فالغل قيد في العنق. سبحان الله، طبعا يقول ايه؟ اسمي في رقبتك، ذنب في رقبتك، لان هذا معنى ايه؟ مساله لازم، فيداه لازمتان الى عنقه، اذا لا يستطيع الانفاق، ده مثل محسوس، لا يستطيع ان يبطش، لا يستطيع ان يفعل شيئا. ثم هذا الغل عريض، عريض مش غل عادي سلسلة كده او حبل دقيق، لا، ده غل عريض لف حول العنق بالكامل، احاط به، ثم بلغ الى الذقن فهي الى الاذقان. يعني كأن الانسان كما يرى الان عنده مثلا خشونة في الفقرات اللي عند العنق، فيربط بهذا الرباط، هذا هو اقرب الى الآية، الى المعنى، غل عريض، فلا يستطيع ان ينظر يمنة او يسرى، لا يستطيع ان يصوب رأسه، فالغل الى رقبته، والغل معناها اليدان مغلولتان الى رقبته، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، يعني معناها ما فيش انفاق، ما فيش فعل خير. فهنا ان جعلنا في اعناق اغلالا، هذا تصوير عظيم، مثل محسوس يتبين به المعقول الذي يحدث في القلب. الرقبة هذا هو العنق، عليها غل، الغل عريض واصل الى الذقن، واليدان بداخل هذا الغل فلا يستطيع ان يفعل شيئا، ثم الغل عريض واصل الى الذقن فهي الى الاذقان فهم مقمحون. والمقمح هو الناظر الى اعلى، هو الذي رأسه الى اعلى وبصره الى اسفل، الرافع بصره رأسه الغاض بصره، يعني يرفع رأسه كذا وعيناه تنظران إلى الأسفل، فهذا هو المقمح. فإذا هذا الغل عريض منع يديه من الحركة ومن البطش ومن الإنفاق ومن العمل، ومنع رأسه من التصويب أن تتجه يمنة أو يسرى، ثم لا يستطيع أن يسير، لأن الله أكد هذا المعنى فقال وجعلنا من بين أيدين سدا ومن خلفين سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا تمثيل عجيب لمسألة قلب الكافر المجرم المحارب لهذا الإسلام. وانظر إلى كل كافر في الأرض من حكام البلاد الكافرة أو من حكام أي بلاد في الأرض أو من أصحاب الأموال أو كل كافر عنيد مناع للخير معتد مريد اللي جعل مع الله إلها آخر، كل كافر معاند انظر إليه بعد أن عرف الحق ولكنه يكره الحق فلم يؤمن به، ويكره الإسلام ويكره المسلمين ويحارب المسلمين ويخطط لإزهاق الإسلام ليل نهار، انظر إلى حاله مهما ذكره المذكرون ومهما لاحت له الآيات فإن حاله أنه لا يدخل الإسلام ولا يريد الإسلام ولا يحب الإسلام، وإن حاله أن يحارب الإسلام مع أنه عرفه ثم أنكره وأبغضه. هذا هو المذكور في هذه الآيات، أكثر أهل الأرض الآن تنطبق عليهم هذه الآيات. لماذا؟ لقد حق القول، مش القول ظلم، لا ده حق، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لماذا عاقبهم الله عز وجل بهذا القوة؟ إنها حق كما بينت لكم، لقد حق القول، انظر كلمة حق. وفي سورة الآيات وأيضا في سورة النساء، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، تدعيش نفسك معانا، قل بل طبع الله عليها بماذا؟ بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. واضح جدا تماما، بأي عقوبة في القرآن أي شبهات للجبرية فاعلم أنها عقوبات على المجرمين بسبب إجرامهم بسبب كفرهم بسبب إعراضهم وهكذا. هو دي الإجابة على السؤال. فهذا المثال الحسي، غل حول رقبته، يداه مغلولتان لا يستطيع الإنفاق ولا يستطيع البطش ولا عمل الخير، الغل عريض إلى الذقن فشخص رأسه إلى أعلى، صوب رأسه إلى أعلى، وبصره يكون غاضا إلى الأرض، وأمامه سد وخلفه سد فلا يستطيع أن يتحرك أبدا. هكذا قلب الكافر المعاند المجرم الذي يحارب الله ورسوله، هكذا قلبه لا يستطيع أن يدخل الإسلام أبدا بعد أن عاقبه الله بهذه العقوبات. إذا المسألة واضحة جدا، مسألة الغل دي مسألة في منتهى الوضوح وسهلة جدا، وأبرع وأعظم تمثيل لما يحدث في القلب. تلك الفرد كيف لا يسلمون، والمسلمون هم الذين يعرفون صفات الله عز وجل وأسماءه، والمسلمون وحدهم الذين عندهم الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن المسلمين هم الذين يعرفون الحق في الماضي والحاضر والمستقبل ومعهم المادة، وإن هؤلاء أيضا يعلمون ويعرفون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ويتكرر كفرهم ويتطور إلى حرب الإسلام والمسلمين، فما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. فعندئذ طبع على قلوبهم بكفرهم. إذن نهاية جميع الآيات التي يظن فيها الجبر أن الله جبر الكافرين على كفرهم منذ البداية، حاشا لله عز وجل، كل هذه الآيات لا بد أن تعامل من خلال هذا المعنى الذي ذكرته لكم. والقضية وإن كانت واسعة لكني أظن أن هذا يكفي في إجابة هذا السؤال. ومن كلام ابن القيم، من كلامه العجيب في هذا الأمر عندما يقول القرآن من أوله إلى آخره انما يدل على ان الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من اول وهلة حين امره بالايمان وبين له، وانما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والارشاد وتكرار الاعراض منهم وتكرار الاعراض من هؤلاء. والكفر هو الكفر الاول لم يكن مع ختم وطبع ابدا، بل كان اختيارا منهم، فلما تكرر منهم هذا الكفر صار طبيعة وسجية. ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، الآية من سورة البقرة. ومعلوم ان هذا ليس حكما يعم جميع الكفار، ودي من اعظم الحجج، انتبه. ومعلوم عند من؟ عند الجميع. ومعلوم ان هذا ليس حكما يعم جميع الكفار. طب ما عمش جميع الكفار الا وهو بقى كده، اول ما يكفر هوب يطلع عليه. طب الصحابة كانوا كفار، ما خالد بن الوليد كيف كان؟ كل الذين حاربوا النبي ابو سفيان الصحابة كلهم، من الذي حارب رسول عليه الصلاة والسلام؟ اكثر هؤلاء الاصحاب هو اللي خرج من مكة حوالي 80 واحد. فلسه كيف هداهم الله عز وجل؟ اذا مسألة بقى. ومعلوم ان هذا الحكم ليس حكما يعم جميع الكفار، بل الذين امنوا وصدقوا الرسل كان اكثرهم كفارا قبل ذلك ولم يختم على قلوبهم وعلى اسماعهم. فهذه الايات في حق اقوام مخصوصين من الكفار ينطبق عليهم ما قلته لكم كما ينطبق على اكثر الكفار الان. فعلى الله من ذلك عقوبات منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة، كما عاقب بعضهم بالمسح قردة وخنازير وبعضهم بالطمس على اعينهم، هو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة حتى يموت يعني، وقد يعاقب الى وقت ثم يعافي عبده ويهديه كما يعاقب بالعذاب كذلك. فسبحان الله العظيم، لابد ان يكون ذلك معلوما لنا ايها الناس لانه هام جدا. السؤال الثاني اللي هو مسألة فقليلا ما يؤمنون او فلا يؤمنون الا قليلا، يعني حتى لو طبع الله على قلب الكافر وختم عليه ولعنه برضو الاحتمال قائم ان يسلم في اي لحظة. لا حجر على رحمة الله ابدا، ولا حجر على فضل الله، ولا حجر على مشيئة الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واستمع الى عبارة ابن القيم بهذا الخصوص، يقول لا يمتنع مع الطبع والختم والقتل حصول الايمان بان يفك الذي ختم او طبع او قفل ذلك الختم والطبع والغل والقف وان يهديه للايمان حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع ان يمحوها ويكتب عليه السعادة والايمان. ولما قرئ قوله تعالى افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، فقال شاب بحضور عمر رضي الله عنه قال اللهم عليها اقفالها وبيدك مفاتيحها او مفاتيحها بيدك لا يفتحها سواك، فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا. وكان عمر يقول في دعائه اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فانك تمحو ما تشاء وتثبت، كما يقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فالرب تعالى فعال لما يريد لا حجر عليه. اسباب الفتح مقدورة، ده باختصار من ابن القيم، اسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه كأسباب، وإن كان الفك والفتح فك الختم يعني الختم يعني والفتح فتح القصر غير مقدور له، يعني أسباب عنده إنما كونه أن يعتدي بالفعل فليس مقدورا له، وده معنى الآية. إنما الأسباب مقدورة له. إيه الصعب على أي كافر أن يأتي للقرآن وأن يسأل ولا معه أن يعرف؟ إيه الصعب عليه؟ انما ان ينفذ ذلك بالفعل لا، ده في حجب وفي قفل وفي ختم وما الى ذلك. يبقى الاسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه، وان كان الفقر فقر غير مقدور له كشرب الدواء، شرب الدواء مقدور، اشرب دواء زي ما انت عايز، انما حصول الشفاء والعافية وزوال المرض والعلة ده غير مقدور، انما ذلك لا شفاء الا شفاء مش الدواء هو. فاذا استحكم المرض وصار صفة لازمة لم يكن له عذرا في تعاطي اسباب الشقاء، بدل ما يتعاطى اسباب الهداية والخير يتعاطى اسباب الشقاء وان كان غير مقدور له. ولكن لما الف العلة وساكنها ولم يحب زوالها ولا آثر ضدها عليها مع معرفته بما بينها وبين ضدها من التفاوت، فقد سد على نفسه باب الشقاء باب الشفاء بالكلية. والله سبحانه يا اسمع الكلام ده جيدا، والله سبحانه يهدي عبده إذا كان ضالا وهو يحسب أنه على هدى. ما تبقاش عارف ان انت ضال، ثم ربنا سبحانه وتعالى برحمته يهديك الى الحق، لان انت عايز الهدى بس ما تعرفش انك على ضلال. والله سبحانه يهدي عبده اذا كان ضالا ويحسب انه على هدى، فاذا تبين له الهدى لم يعدل عن المحبة، لم يعدل عنه لمحبته وملائمته لنفسه. واحد ضال ما يعرفش الهدى، لكنه اذا تبين الهدى اتبع الهدى، فالله يهديه. فإذا عرف الهدى فلم يحبه، وده بقى في شأن الكافرين، وآثر الضلال عليه مع تكرر تعريفه منفعة هذا وضرر ومضرة هذا وشره، فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية. فلو أنه في هذه الحال تعرض لله عز وجل وافتقر إلى أن بيده هداه وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه، وانه ان لم يهديه الله فهو ضال، وسأل الله سبحانه وتعالى ان يقبل بقلبه اليه وان يقيه شر نفسه، في الحالة دي وفقه الله وهداه. بل احفظ بقى دي اخر كلام سأقوله في القدر، بل لو علم الله كراهيته، كراهية هذا العبد الكافر لما هو عليه من الضلال، مجرد بس انه يفكر يقول الكلام ده غلط، مش يقول ربنا يبقى كده، حتى في قلبه الله يعلم السر واخفى. فلو علم الله كراهيته وبغضه اياه اللي هو عليه يعني مع كونه مبتلا به، ده من اسباب الشفاء والهدايه، او من اعظم اسباب الشفاء والهدايه، ولا كان من اعظم، سبحان الله العظيم، ولكن من اعظم اسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه به وكراهته الهدى والحق. فلو ان المطبوع على قلبه المختوم عليه كره ذلك ورغب الى الله يزك ذلك عنه وفعل مقدوره لكان هداه اقرب شيء اليه. ولكن اذا استحكم الطبع والختم حال بينه وبين كراهة ذلك وسؤال الرب فكه وفتح قلبه، وسبحان الله العظيم. هاتان اجابتان كافيتان بفضل الله عز وجل على هذين السؤالين الشديدين. كل الايات اللي بيظهر منها شبهة جبر ان الانسان مجبور وان الله عز وجل هو الذي فرض عليه الكفر منذ لحظة اولى، هذا اتهام لرب العالمين بالظلم، حاشا لله عز وجل، وهذا ما ظنكم برب العالمين. فالاجابة بيناها. ثم مهما كفر الكافر ومهما طبع الله على قلبه ومهما خطب على قلبه ومهما قفل قلبه، لكن من افتح قلبه بيد من؟ بيد الله. وعمر سر جدا لما استمع الى الشاب وهو يقول كذلك، وسأل الله عز وجل: اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا فانك تمحو ما تشاء وتثبت، فلا حجر على رحمة الله ابدا. وهذا يفسر قوله: فلا يؤمنون الا قليل. الله، يعني في طبع لعن كما جاء في الايات، في ايتين سورة النساء وفي ايات البقرة في طبع لعن، ومع ذلك برضو في احتمال ايه؟ ان يؤمن ولا لا. فقليلا ما يؤمنون او فلا يؤمنون الا قليلا. تلك هي دروس القدر. اختصرت الكلام مثلا في مراتب القدر اختصارا شديدا، فمراتب القدر دي تحتاج الى دروس، اللي هي علم علم الغيوب كتب ذلك، علم كتب، وان يشاء ان يوجد شاء، وبعدين يخلق بقى بالفعل خلق، علم شاء علم كتب شاء خلق، اربع كلمات احفظ. هو ده الإيمان بمراتب القدر. الله أعلم الغيوب، كتب كل شيء، حتى الكتابة دي مراحل وانواع، انواع الكتاب، علم كتب شاء خلق، اختصرت فيها الكلام. ولعل الله عز وجل ان يسر الوقت الاخر في مناسبة اخرى للتركيز على الايمان بالقدر، او على الاقل تكون في دروس، لاني تعبت جدا واتعبت كثيرا من الناس معي في دروس القدر هذه. ما هو مفيش بقى علاقة، مفيش وقت للقصص والكلام طبعا. وبعدين ده الايمان بالقدر وكله علم كما رأيتم، لان الناس لا يجتمعون بهذا العدد الا في الجمعة. وبغير الايمان بالقدر ماذا يكون؟ على الاقل يكفيك حديث هذا ابن الصام لما وصى ابنه الوليد فقال انك لن تطعم طعم الايمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم، وهو يفسر فيقول وهو ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اصابك لم يكن ليصيبك. كلام واضح في منتهى الوضوح. وان مت عن ذلك دخلت النار. اذا الايمان بالقدر خطر جدا على المسلم ان لا يتعرف وان لا يدرس هذا الموضوع. وان كنت قد بذلت جهدي واستفرغت وسعي فيه فالله المستعان. وهنا نتعرض لختام سورة الحجرات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. تلك هي الايات الخاتمات لسورة الحجرات، تلك السورة العظيمة التي مكثنا معها اكثر من 50 خطبة حتى الان. اي نعم دروس القدر قد تكون، قد تقول ما علاقتها بسورة الحجرات؟ فهذه المراجعة السريعة تبين الإجابة على هذا السؤال وغيره من الأسئلة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فهم مسلمون، لكن حقيقة الإيمان لم تدخل قلوبهم. فرق بين الإيمان والإسلام. والإيمان من جهة نفسه أعم من الإسلام، لأن كل مؤمن فهو مسلم، ولكنه لا يلزم بالضرورة أن يكون كل مسلم مؤمنا. فأكثر الناس مثلا اللي هم مسلمين يعني هم مسلمون لكنهم ليسوا مؤمنين بالإيمان الحق اللي هو معه السلامة من الوعيد، اللي هو يعني آمن من الذم والعقوبة، بل له المدح والثناء والثواب. هو الذي أتى بالإيمان الحق لقل حقيقة الإيمان قلبه ورأينا من هم المؤمنون حقا فسحبنا ذلك وقادنا إلى مراجعة سورة الأنفال في أوائلها وفي أواخرها. إنما المؤمنون الذين إذا مؤمن حقا يعني الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ذكرناها وشرحناها في دروس، وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا شرحناها في دروس، وعلى ربنا توكلوا شرحناها في دروس، الذين يقولون الصلاة وما رزقهم ينفقون شرحناها في دروس. ثم قال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، لأن الإيمان الحق هو الإيمان الواجب، هو فعل المأمور وترك المحظور. أما الإسلام فهو الذي لم تدخل، الإسلام أعم من جهة أصحابه، المسلمون كثير والمؤمنون أخص عددهم قليل. الإيمان من جهة نفسه أعم، لأن المؤمن هو مسلم ومش بالضروره يكون العكس، فكل مسلم مش ابدا مش لازم يكون مؤمنا. اذا الايمان من جهه نفسه اعم، اعلى من الاسلام، ومن جهه اصحابه اقل، المؤمنون قله. والاحسان من جهه نفسه اعم، يتضمن الايمان الذي يتضمن الاسلام. لكن من جهة أصحابه كم محسن في زماننا هذا؟ فده أخص. إذا الفرق بين الإسلام وبين الإيمان، فالإيمان والإيمان الكامل، الإيمان الحق، الإيمان الذي صاحبه ناج من الذم والعقاب وله الوعد بالمدح والثناء والثواب، هو ده الإيمان الحق. كلنا على خطر عظيم إذا كنا لم نأتي بالإيمان الحق. أولئك هم المؤمنون حقا. ثم ذكرنا في أواخر سورة الفاتح والذين آمنوا وهاجروا. طب لا هجرة بعد الفتح، وإن كان في حاجة استثنائية إلى يوم القيامة، إنما لا هجرة بعد الفتح. طب بدأ الهجرة السعي على الأرملة والمسكين، وشرحنا ذلك وبيناه. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين عووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. اللهم صل على اسمك الكريم. هم يبقى من المؤمن حقا؟ اللي هو الناجي من النار، ناجي من الذم والعقاب، هو اللي فعل اوائل سورة الامثال واواخرها الهجرة، ثم من سورة النور انما حصره، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذروا حتى يستأذنوه. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين امنوا بالله ورسوله. يبقى من المؤمن حقا؟ هو الذي لا يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا معه في أمر جامع. وهذه الآية أيضا تنطبق، المسلمون على أمر جامع تحت قيادة عالم راسخ عامل بعلمه يقودهم، والأمر جامع لمجابهة الأعداء، أمر جامع لهم المسلمين جميعا، فلا ينصرف مسلم إلا بعد أن يستأذنه. وهكذا هو ذا المؤمن الإيمان الحق. وكذلك في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل صغيرة وكبيرة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شرحنا كل هذا الكلام ثم ذكرنا في سورة الحجرات ثم لم يرتابوا يعني مصدق تصديق جازم، عنده إقرار بالحق، معرفة بالله، معرفة بصفات الله، معرفة بشرع الله، يقر بهذا تماما. ما هو ده؟ فلو جاءه من يشككه لا يرتاب أبدا، عنده من اليقين ما يدفع به تشكيك المستشرقين وتشكيك المشككين من أعداء الدين من شياطين الإنس والجن، هم ليل نهار يحاولون إخراج الناس من دينهم في كل موطن في الأرض، لا يخلو موطن في الأرض بحال من هؤلاء الذين يخرجون المسلمين من الإسلام بكل طريق بالشبهات وبالشهوات فبالشبهات يريدون أن يحدثوا الشك في القلب والذي يتطور ويزداد سوءا إلى الريب. فالمؤمن الحق لا ينزعج، لا يتأثر بهذا، لأن الله يقول ثم لم يرتابوا مهما شككوا المشككون، فهو لا يرتاب، عنده من اليقين ما يستطيع أن يدفع به هذه الشكوك كلها بفضل الله عز وجل. ثم لم يرتابوا. كثير من الناس ليس عنده اليقين لكنه مات قبل أن يشكك واحد، فده بفضل الله يدخل الجنة. إنما لو قدر الله له امتحانا لمن يشككه فلو ثبت على هذا ولم يرتد على أن الله عز وجل، وإن شك في الدين وارتاب في جزئية من جزئيات الدين، ارتاب في شيء من هذا الدين، فقد يقود ذلك إلى نوع من النفاق والعياذ بالله. أخوه كان زينه بس لم يقدر له الله ابتلاء من الرزق والعافية فمات، عشان ما تزعلش أو علمته، فمات قبل أن يبتلى بهذا. إنما ذلك عيش الدنيا الابتلاء سنة الله عز وجل. كذلك اللي يبتلى بالدعوة إلى الجهاد بعد امتهان المسلمين وبعد تهديد وتعذيب وإذلال المسلمين، ويوجد رجل صالح يدعو إلى الجهاد ويقود الأمة إلى الجهاد ثم لا يستجيب له، لا يمكن أن يكون مؤمنا حقا. لكنه لو مات قبل أن يوجد ذلك الداعي خلاص أداء معافى عند الله عز وجل، بس على الأقل لابد أن يعتقد وجوب الجهاد كما أوجبه الله عز وجل، وأن يعزم على فعله إذا تعين عليه. ثم لم يرتابوا. انتبه، أكثرنا يرتاب عندما يتعرض للشبه الشرعية القاتلة لجهلنا، ليس عندنا من اليقين ما يدفع تشكيك المشككين وشبهات المستشرقين إلا الراسخين في العلم. سبحان الله العظيم. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والصدق قوة، لمطابقة الخبر عما في القلب. فذي قال لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، لا أحب المحبة المطلقة إلا الله، فلا أقدم أمي على الله، ولا أقدم أبي على الله، ولا أقدم والدي على الله، ولا أقدم امرأتي على الله، ولا أقدم نفسي على الله، أحبهم جميعا، لكني أحب الله بعلى حبا مطلقا، الحب كله لله، وكل محبة إنما هي تابعة لمحبة الله، وعندئذ أكون مؤمنا حقا، وأكون صادقا، لأني قلت لا إله إلا الله، لا محروب لذاته إلا الله، وكل محروب إنما هو بالتبعية لمحبة الله، إذا أنا صادق. إذا قلت لا إله إلا الله وحققت ذلك في قلبي، أولئك هم الصادقون، أي أولئك هم المؤمنون حقا. قصدت هذه الآيات طبعا ذكرنا الشيء العجيب ما يتعلق بالفرق بين الإسلام والإيمان، وأنا في قمة الأسى والحزن أن مثل هذه الدروس قد نسيت، إنما دروس القدر في الآجال والأرزاق يا سلام الناس حافظة والأشروطها إيه؟ طب ما دي أهم كلام ده الإسلام والإيمان، لأنه أنت واقع فيها. ده إحنا لو حصلنا الأعراب يبقى فضل ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى، لو حصلنا الأعراب ده حتى ما قرأته في التفاسير لا إله إلا الله، شيء عجيب أيها الإخوة. فهو ده الكلام، لابد أن نعاود هذه الأمور، ومن أراد تفصيلها تعالى برجوع إلى المجلد السابع عن فتاوى شيخ الإسلام المسمى بالإيمان، كتاب الإيمان، وليقرأه، وإن شاء الله ليجدن فيه خيرا كثيرا جدا على جميع المحاور في دين الله عز وجل. مثلا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام، لما أذكر بس بعض ما قلته عشان خاتمة السورة، يقول أرصاص الإسلام المسلم من سلم المسلمون من الإسلامي ويبي. طب كويس، واحد سلم الناس من أذاه هو ده المسلم فعلا. طيب، طب المؤمن، لا المؤمن من أمينه الناس على دمائهم وأموالهم، ما الفرق؟ المسلم خلاص لا يشتم الناس، لا يسب الناس، لا يلعن الناس، يبقى يسلم الناس والمسلمون من لسانه ويده. لكن وده أمر ظاهر، ودايما عامة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيفسر الإسلام بالعمل، وكمثلا كما يقول الإسلام في حديث جبريل بعمل مخصوص، اللي هو استسلام مخصوص. والإسلام هو إيه؟ الاستسلام لله وحده ولا شريك له، بعبادته وحده ولا شريك له. فمنها المباني الخمس، ما الإسلام يا رسول الله؟ كذا كذا كذا، اللي هو المباني الخمس، ده اسمه استسلام مخصوص. فدايما الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الإسلام بالعمل، خلي بالك بالعمل، وخصوصا العمل الظاهر. فالظاهر ان سلم المسلمون من لسانه ويده، خلاص ده اسلام. انما بقى عشان ممكن او يسلم الناس من لسانه ويده، في احتمال، احتمال ايه؟ انه لا يؤذيهم خايف منهم، او لا يؤذيهم لانه حيطلب منهم بعد شوية مصلحة لرغبة او لرهبة، بوجه العام لرغبة او لرهبة لا لإيمان عنده. انما المؤمن حقا يعني بس الناس يأمنونه فعلا، يقول لك بقى فلان ده يعمل دي، لا لا لا لا لا، ده راجل يخاف ربنا، ده راجل مؤمن الشيخ اتق الله، لا ده انا امنه على اموالي اكتبه وصل ده ايه بتاعي فلان، لا لا لا لا. ليه؟ اه ايمان حق، يبقى ده الايمان ده عمل باطل، لان خلق من اخلاق النفس تحلى به. وذلك في الحديث الثاني لما يقول الاسلام اطعام الطعام ولين الكلام، اما ده حديث تاني، اطعام الطعام ولين الكلام، وده عمل ظاهر برضه. فالاسلام دايما الاعمال وخصوصا الظاهر، ولابد من الاعمال باطنه طبعا. اما الايمان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر والسماح. طب ليه؟ اه نعم، هذا واضح جدا. ايه الصبر بقى؟ لكل صبار شكور، عند المصيبه صابر، عند النعمه شكور، انما الهلوع بعكس ذلك، عند المصيبه يقول لك انا ازرق، خلاص عند المصيبه هلوع، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا كذا. يبقى ده بخلاف الصبار الشكور، عند النعمه منوع، عند المصيبه جزوع، تتفرق اعصابه لك ينهر كذا، يا لو تقطع كل عقل وروح خلاص يصبح فارغا جزوع. الجزع معناه كده، انما الصابر شيء ثاني. يبقى الصبار الشكور، فالمؤمن عنده صبر طبيعي عادي خالص، وعنده سماح. يعني ايه سماح؟ عندهم نعم المال نسامح في البيع في الشراء في القرض في اي فلوس تروح معاها يكون مبسوط جدا مش حاجة سماح ده ما يكونش الا للمؤمن حقا بفضل الله عز وجل وده تعريف المؤمن سماحة والصبر عامة احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام انما هي احفظ يا اخي الكريم انما هي في تعريف الاسلام بانه العمل وفي تعريف الدين عند الاجتماع الاثنين وفي تعريف الايمان بالتصديق كبداية للايمان مش كهو كل ده الايمان طب الايمان بتضمن الاسلام يبقى الايمان بدايته تصديق جازم اقرار ومعرفة اللي هو في الجزء العلمي في القلب اللي هو الفؤاد اما الاسلام فهو دين ودان يدين ودين يعني خضع وذل خضوع لله ذل لله بعبادته بالاعمال فبداية الاسلام هو الجزء الثاني في القلب اللي هو الجزء الخاص باعمال القلوب ثاني بداية الايمان هو الجزء العلمي اللي فيه الاقرار اللي فيه العلم المعرفة التصديق هو ده بداية الايمان وان كان فعلا موجودا فلا بد ان يتضمن ويستلزم ويقتضي اعمالا في القلوب ولا بد وان لم تكن كاملة يبقى الايمان اول حاجة في الايمان بتجي اثنين ما تجيش في عمل القلب لا تجي في علم القلب في الاقرار والتصديق اما الاسلام لا ده شيء ثاني الاسلام اوله الاعمال والاعمال تكون بداية بعلم القلب وبعد ذلك اقوال اللسان والاعمال الظاهرة فالرسول عليه الصلاة والسلام يفسر الاسلام دائما بانه الاعمال اوله اعمال القلوب ايه اعمال القلوب دي حب ربنا الخشية من ربنا الوجل الاخبات التوكل الصبر الرغبة الرجاء شوف بقى اعمال القلوب منازل عجيبة جدا في اعمال القلوب كل دي اسلام طبعا وبعدين الاعمال الظاهرة اسلام انما الايمان ابتداءه فين في الجزء العلمي في القلب ده اوله كما قلت فعندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الامرين الايمان والاسلام فيفرق عامة احاديثه تفرق كما ذكرتكم بهذين الحديثين فقالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله يعني اسلموا لله الاعمال بتاع الاسلام انتم مسلمون صلي صم انفق الاموال بر والديك سر رحمك مر بالمعروف وانا عن المنكر ده كويس جدا كل طاعة دي في الاسلام بتزود الاسلام تزود الاسلام الطاعات بتزود لغاية لما تبلغ ايه الايمان حقا وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا كلنا تقريبا يمكن اقل من الاعراب الا ما رحم الله عز وجل اذا لابد ان نحاول انقاذ انفسنا من الذنب والعقوبة لان عذاب الله شديد نبي عبادي اني انا غفور رحيم وان عذابي هو العذاب الاليم فسحبنا ذلك الى كل هذه الدروس التي اطلنا فيها جدا في ختام سورة الحجرات حتى وجدنا في السنة ان من الايمان الحق ومن شرط الايمان الحق اللي هو من غير تلقى في النار الا ان يشاء الله شيئا من شرطه ان تؤمن بالقدر وبينا دروس القدر من هذه الزاوية او دخلنا الى دروس القدر من سورة الحجرات لان عايزين نبقى من الصادقين عايزين نبقى من المؤمنين حقا اذا لابد ان نفعل كذا وكذا وكذا وكذا كما جاء في القرآن وكما جاء في القرآن ثم لابد ان نؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره فيما يتعلق بالاجال فيما يتعلق بالارزاق فيما يتعلق بالهدى والضلال وبالشقاوة والسعادة كما بيناه والحمد لله رب العالمين اذا هذه الايات رهيبة خطيرة جدا في مسائل الايمان والتفريق بين الاسلام وبين الايمان والايمان يتضمن الاسلام ولا بد للاسلام من ايمان وللمنافق وفي واحد هيعمل اعمال الاسلام هم المنافقون يصلون ويصلون امام الناس لكنه ليس معه من الايمان شيء اللي هو الاقرار والتصديق والمعرفه لا مفيش فقال ولا اعمال قلوب حتى انما الاسلام بدايه هو الدين ان الدين عند الله الاسلام وتعليق الجنه وكان ده كله بالايمان والعمل الصالح اما الاسلام لا الاسلام يقول ايه ده ومن احسن دين ممن اسلم وجهه لله وهو محسن محسن يعني يعني العمل الصالح ولن تكون صالحة الا اذا امر بها الله ورسوله خلاص يبقى ده الاسلام خلي بالك كلام وذلك الايمان امان وعمل الصالحات متلازمة تمام التلازم مع ايه مع اسلم وجهه لله وهو محسن يعني يمكن ده مش لازم قوي بالنسبة لكل الناس انما تعلم انك لن تكون نجيا من النار الا ان يشاء الله طبعا. ان الله لا يغفر المشرك به ويغفر الذنب بك من يشاء. انما ده حكى عندنا لا يمكن ان تنجو من النار بهذه الا ان تفعل جميع المامور وان تنتهي عن جميع المحظور، يعني الا ان تاتي بالايمان الحق ومنه ان تؤمن بالقدر. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. يعني يحاولون ان يقنعوا الرسول عليه الصلاه والسلام بانهم مؤمنون. يا رسول الله نحن مؤمنون، ده انت هتعلم الرسول ان تعلم الله عز وجل وبعدين مش تعلم. قل اتعلمون الله بدينكم، لا تعلم، لانهم بالغوا في تحصيل العلم عند الرسول. والرسول دي والله ما الخبر كله من الله عز وجل، والرسول بلغ رسالة، والبلاغ كله من الله، الكتاب والسنة من الله. ولو تقول عنا بعض الاقاويل اخذنا منه اليمين الايات. فبيجتهدوا لاقناع من؟ قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. سبحان الله العظيم، وعلم الله كثير جدا ذكره في كتاب الله عز وجل ولا يحتاج الى بيان، لكن ذكره اجمالا يجعل الناس يبتعدون عن هذا الاسم لله وعن هذه صفة الله وعن دعاء الله باسمه تعالى العليم. وهذا واجبك انت، من واجبك في خطبة الجمعة في هذه الدروس الصعبة ان اعلق على اسمه تعالى العليم. يعلم كل شيء، الورقة اللي بترميها من الدور العاشر والله العظيم الله يعلمها، والله العظيم مكتوبة في اللوح المحفوظ. وقص على ذلك بقى الخليل تبقى سرطانية ازاي؟ السرطان بيجي عند الناس ازاي؟ خليل، وبعدين بيجي في الخلية دي جين معين، ادق ادق ادق الامور، جين معين هو اللي بيحمل خليل السرطان. فاذا اذن الله حبس قوته عن هذا الجين، وبالتالي تبقى خلية سرطانية وسريعة التكاثر بقى سرطان. من العليم بهذا؟ ومن العليم بهذا الجين؟ فانت هتعلم ربك انت مسلم ولا لا، انت كويس ولا لا، انت مؤمن ولا لا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، نستكمل ما تبقى من سورة الحجرات في قوله تعالى يمنون عليك ان اسلموا. يمنون، المن ما هو المن؟ ذكر النعمة والاحسان عند المحسن اليه ليراعي ذلك للذاكر، هو ده المن، هذا هو تعريف المن. تقول انا عملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا ولحم كتفيك من خيري الى اخره، ده المن بيحبط الاعمال، ده المن والاذى. انما ده من يمنون عليك ان اسلموا، انتم تمنون، ده زاويه ثانيه بقى. يبقى كلهم قالوا امنا خلاص بينها الله له، انما تعالى الى زاويه اخرى مما فعلوه. انتم بتمنوا على الرسول عليه الصلاه والسلام يمنون عليك ان اسلموا بغير حرب او قتال، يعني طب من الذي هداك اذا؟ بل الله يمن عليكم ان هداكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم. كونك اهتديت من غير ما تتفقع عينك ولا تتضرب ولا زوجتك تسبى ولا بتاع، كان ممكن ده وغيرك كتير حصل له كده، كون الله يهداك من غير اي حاجه، ده فضل منك انت، دي جدعانه منك يعني ولا ايه؟ ده فضل من الله عز وجل، لا اله الا الله. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. المنة لله وحده، الله هو المنان سبحانه وتعالى وعز وجل. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، فما من نعمة الا هي من الله، وما من منة الا وهي لله سبحانه وتعالى وعز وجل، وما من هداية وهي الى الله ومن الله. ولذلك ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين، حتى من الانبياء، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. يعني هداية الانبياء والصديقين والشهداء ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يبقى كل هداية لا تمن بها يا اخي على الله، بل المنة لله وحده هو الذي هداك. نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، هكذا قال الرسل. أيوة احنا بشر زيكم، بس ربنا من علينا بالرسالة. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا الآيات، فسوف يتلو بقوم يحبون ما يحبونه الذين اتنع المؤمنين عزة إلى أن قال ذلك فضل الله. يعني الإيمان اللي عندك ده فضل، بآثار الأربعة فضل الله. هو عطمون نبيع على ربك يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هو الذي بعث المؤمنين رسولا منهم إلى أن قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني والذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا رسوله يؤتيكم كفلين من رحمته، إلى أن قال وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآيات كثيرة جدا كما يقول الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فمن الذي ألزمهم إياها؟ الله بفضل الله. من جعلك مسلما؟ الله عز وجل. ولقد فصلنا القول في ذلك في دروس القدر، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم والحالة هذه لتولوا وهم معرضون. ونروح بإذن ونروح بعيد لما يسوه في الحجرات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. سبحان الله العظيم، وشرحنا ذلك أيضا تفصيلا بفضل الله عز وجل. يبقى المنة لله وحده. الرجل يقول يتمنى أن يموت وأن يدخل جنات فيها كذا وفيها كذا من الحور العين كذا ومن النعيم كذا ومن الأطعمة كذا ومن الأشربة كذا ومن الغرفات كذا. ابن مسعود يحضر ويسمع الكلام فيقول إني أعلم رجلا ها هنا يريد نفسه، يتمنى إن مات ألا يبعث، لأنه لا يمن على الله. ولكن عملت إلى ربنا أسلمت، ربنا اللي خلاني أسلمت، حرب هو الأجل اللي بها، هم حطوني في الحرب وخلاني راجل وشجاع وضحايا، كريم هو اللي خلاني كريم لأنه الكريم أصدق، فيش كرم اللي أثر له هو سبحانه وتعالى الله. يعني كل من لله. أبو بكر يقول ليتني كنت شجرة على جانب طريق فأكلني بعير ثم تبردني ولم أكن بشرا، يخاف من السؤال. لو كان لي قدم بالجنة والأخرى خارجة ما أنت مكر الله. طب إزاي؟ لأنه يعلم أنه ما كان صديق، وهو أخوة الصديقين والشهداء والصالحين، ذلك الفضل من الله. فأبو بكر يعلم أن الفضل بيد الله، ما كان صديقا إلا بفضل الله وإلا بمنة الله. إذا دخلني الجنة ليه؟ من عنده هو سبحانه وتعالى عز وجل، وبرحمته إن يجعل عملي سببا لهذا. سبحانك يا رب. إذا المنة لله وحده. سيدنا عمر يتمنى أن يموت ولا يعني بغير حساب، يطلع كيف بس يطلع متعادل اللي هو العليل اللي هو إبداع أصحاب الأعراف، وده مش كذاب ولا عنده بهتان زي الناس الآن، حاشاه الله ورضي الله عنه. وأنا وساعة الموت عندما طعن ونام على جنبه يقول ولدي عمر يا بني انزع الوسادة من تحت رأس وضع خدي على التراب عسى ربي أن ينظر إلي فيرحمني. ده مش كلام عوامته زي ناس كده كتير يقول لك ايه الفضل قدر ربي على الله أو لا. من هو من جواه ايه ان ماشي كده منتفش، قال لك الله انا الحمد لله كويس انا تمام انا بعمل كذا وكذا ربك هو العليم انا كده كويس. اعوذ بالله، ده معناه انه جاهل، ده معناه انه جاهل. فما مننت من نعمة فهي عليك، وإذا عيرت أخاك بمعصية فهي إليك، لأنك مشغول بأخيك ونفس نفسك. قضية عجيبة، إنما أنا خلاص أثرت أن أنتهي من سوء الحجرات، إنما والله يا دلأت تحتاج إلى الأكثر والأكثر والأكثر. فالله المستعان يمنون عليك أن يسلموا، قل تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم، أثبت لهم إسلامكم فعل بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. لو كنت مؤمنا، شوف خلي بالك هي قاعدة كده، إيمانك يزداد تجد نفسك في حالة بكاء وذل لله وعمال تعايق ربنا عشان ما يعدلكش، تركز بدون 5 دقائق. إيمانك قد ازداد، البكاء يبقى 7 دقائق. إيمانك قد ازداد بالأعمال الصالحة، يعني يوم البكاء يزداد 10 دقائق. إيمانك قد ازداد، البكاء يصل 20 دقيقة كل يوم، إلى ساعات، وهكذا. هي المسألة البكاء ليه؟ لأنك لم تعمل شأن، لأن الله هو الذي هداك وانت ما شكرتش نعمة الهداية كما ينبغي أن يكون. إنما لسه انت في البداية تقول الله الواحد كده حس انه بقى حاجة اهو ده المصيبة، دي الكارثة، ده شيء رهيب. فاعلم نفسك وكن طبيب نفسك، إن كنتم صادقين مؤمنين، إن كنت فعلا مؤمنا، يبقى لازم تعلم أن الهداية من الله وأن المنة من الله. لماذا مويست عن هذا الكافر بفضل الله عز وجل؟ إذا حكمنا على الله ده أنت تبكي لحسن يام ربنا أنكر بيه، هو اللي هداني وخليني مسلم وقرأ القرآن وفي الأحاديث وبدعو إلى الله، هو اللي هداني ده كله. لكني ما إيه؟ هداني هداية أنا ما عملتش المناسب لها، فممكن أو يردني زي الكافرين، إيه المانع؟ أهو ده معنى الآية. هو ده المؤمن يخاف دايما دايما على نفسه. سبحان الله العظيم، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، ما من شيء يغيب على الله لا من القلوب ولا غير القلوب. أي حديث نفس الله يعلمه، حاجة تغيب عن الله عامة تغيب إزاي؟ هو لا يكون هو الشيء أصلا من مشيئة، شاءه الله عز وجل، شاء يشاء شيء، هو سمى شيء ليه؟ لأن الله شاءه. يوم يغيب عنه شيء في السماوات والأرض، إذا كان هو اللي خلقه، ألا يعلم من خلق؟ سبحانه وتعالى عز وجل. إن الله يعلم الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. والآية والله بصير بما تعملون، أدي ختام الآية. يعني قلبك يا من قرأت سورة الحجرات، قلبك يا من درست سورة الحجرات، قلبك يا من تعلمت سورة الحجرات، الله يعلم ما فيه، الله يسمعه ويراه. للقلوب أقوال يسمعها الله، للقلوب أعمال يراها الله ويعلمها الله ولا تغيب عن الله. يا من درست سورة الحجرات وعلمت أن الغيبة محرمة، وأن بعض الظن إثم، وأن التجسس حرام، يا من علمت أن من يسخر من أخيه فهو محرم عليه وقد يكون خيرا منه، يا من علمت أن المطلوب منك هو الإيمان الواجب على الأقل، اللي هو الإيمان الواجب والإيمان الحق، إن في إيمان مستحب أعلى من هذا كإيمان الرسول عليه السلام، كإيمان أبي بكر، كإيمان عمر، درجات فوق الإيمان الواجب وفوق الإيمان الحق، والإيمان المستحب كمال الإيمان المستحب الذي وصل إليه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإبراهيم الذي وفى واتخذ الله إبراهيم خليلا، كذلك اتخذ الله محمدا خليلا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يا من علمت الفرق بين الإسلام والإيمان، يا من علمت أنك لم تأتي بالإيمان الواجب، وأنك لست ناجيا من الذنب والعقاب، ولن تكون كذلك إلا أن تأتي بهذا الإيمان الذي بيناه وفصلناه. يا من علمت الأدب بحق رسول الله وفي حق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تسمع قول الرسول عليك أن تسكت وأن تخفض صوتك. يا من علمت أن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، يا من تعلمت أنه ينبغي عليك أن لا تقدم أيضا بين يدي الله ورسوله، يا من تعلمت أن المؤمنين لا يتقاتلون، فإن تقاتلوا ينبغي على الآخرين أن يصلحوا بينهما بالعدل والقسط. يا من علمت أنه إن جاءك فاسق بنبأ فتبين أين أنت من هذه السورة العظيمة. يا من علمت مرد الصوت عند رسول الله وعند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من تأدبت بسورة الحجرات، يا من علمت بقول الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا من علمت سورة الحجرات، أين أنت من سورة الحجرات؟ أقيمت الحجة وانتهى البيان وتبقى العمل والإيمان والإحسان بعد أن تعلمنا من هذه السورة من فضل الله وأذن الله والله العظيم بفضله وحده لا شريك له أن تشرح سورة الحجرات على هذا النحو. وعندما أقبلت على شرحها باستشارة أخي وشيخنا الشيخ العظيم حفظه الله محمد عبد المنصور وراء أن تشرح سورة الحجرات لهؤلاء الناس، ما ظننت أني آخذ فيها هذه الدروس، وما ظننت أني أطيل فيها أكثر من درسين أو ثلاثة أربعة خمسة بالكثير. فإذا بسورة الحجرات يأتي الله عز وجل بفتوحات عظيمة على جميع محاور دين الله ذكرت في هذه السورة العظيمة، فالله المستعان. أقيمت الحجة وتم البيان وتبقى العمل. يا من حضرت كما يقال سنيد، استمعت لسورة الحجرات، زد عملك الآن، حاسب نفسك لأن الجبار سيحاسبك، لأنك استمعت وحضرت وعلمت ماذا عملت بسورة الحجرات. سؤال رهيب تسأله بين يدي الجبار يوم القيامة. فعد العدة بقى، ماذا أنت قائل الله؟ هتقول مكنتش عارف؟ مكنتش عارف إزاي؟ نحن كنا أن ننتهي بشرح السورة بفضل الله عز وجل. يبقى لابد أيها الأخ الكريم أن تراجع نفسك، تراجع الأشرطة، الأشرطة أنا بتكلف فيها مئات الجنيهات بفضل الله. ستبقى جواب يمكن تصل أقول لك ألاف، يعني ليش مصلحة؟ ليش مصلحة إيه؟ الحمد لله مش معنى ليس في حاجة، ليش مصلحة؟ أنا أقول لك الشريط كعلم كمان، لكن تراجع السورة دي وتعمل بها وتزن أعمالك. الله المستعان، عباد الله لا تنسوا أن تتورعوا لهذا المشروع العظيم. يعني قمنا بتعليق عينات من ملابس الأطفال والمدارس ابتدائي إعدادي ثانوي، اللي معاه فلوس يأتي إلى هنا وشوف حيكسو الطفل بقديه بكم جنيه، أو يكسو الكنيس في الإعدادي أو في الثانوي بكم جنيه، بمبالغ بعيدة جدا ما تكملش بمصان أو بنطلون لمن؟ لولدك اللي في اللي هو من أبناء الأغنياء. أسعار لا يمكن أن تتصور، أولا بمعاونة الناس، فين بشراء سعر الجملة، فين بالبحث، فين بنشتري المادة ونفصلها احنا بأقل ما يكون مجهود. أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان الذين قاموا به وألا يحبطه بمن ولا أذى. فهذه مسألة موجودة معلقة أمام الجميع جنب المنبر، يشوف انت العيل بالكاسة الزاد والبنت. يعني اطلعت على بعض الأسر في مشروع طعام المساكين، أجد أسرة قريبة في منطقة الفجار، عدة بنات 5 أو 6 لا إله إلا الله، وبعدين الكبيرة في كلية الطب دخلهم كم؟ 30 جنيه في الشهر. المساجد بتدفع كم؟ 120 جنيه في الشهر. اللي حوالهم فقراء، كيف يعيشوا هؤلاء؟ والبنت الفقيرة دي مسيح في كلية الطب، يعني ترى ايه؟ ترى الحرامية والنصوص اللي بيساوي مليون في اليوم مثلا، فماذا تفعل هذه المسكينة؟ وذكية في الانتخاب الطبيعي، انما الثاني مثلا قد يكون بأموال حلال، انما قد يكون بأموال حرام، وعمال ينفق اللي بينفقوا في يوم يكفي الأسرة دي سنة مثلا. هي عندنا بفضل عز وجل الأسرة بتاكل وتطعم، انما ده مش كفايه مصاريف كليه الطب دي قد ايه؟ كم منا يتمنى ان يكون له ولد كليه الطب او بنت كليه الطب؟ طب تيجي اليتيمه دي وبنات كثيرات، سبحان الله العظيم، اسر كثيره جدا، الواحد يعني يكاد قلبه ان يطير ايه؟ مش فرحا، لا غما بحال المسلمين. هو ده قدر الله عز وجل، يمكن ده ولو كتب الله رزق العبيد اللي بغوا في الارض، اننا ابتلاء للاغنياء. وجعلنا بعضكم بعض فتنة، أتصبرون؟ تصبر يعني ايه؟ يعني نصر ايه؟ فتنة لك، تصبر يعني تسمع لها، تصبر على الطاعة، على الإنفاق في سبيل الله، وعن المعصية، عن البخل والشح، وعن البلاء، أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا، كما خدم الله سورة الحجاب بقوله والله بصير بما تعملون. اللي عملته سورة الحجاب قوته بتعمل ايه قد ايه؟ بصيرا، شايف الكلام كله، بصير بما تعملون سبحانه وتعالى وعز وجل. فانفقوا وتبرعوا واموالكم في امان، في امان، الاسعار قليلة جدا والله. انا ان شاء الله قد اكون على سفر لمدة شهر تقريبا، انما جمع الاموال يعني لا امن ان يحصل يعني هبوط في الحصيلة. طب هتحتاج مين؟ ده دخول مدارس دي كلفنا اموالا طائلة، فعوض اليوم، وان شاء الله سنحاول ان يكون العلماء والخطباء في الجمعة المقبلة باذن الله، الدكتور بدير الشيخ نشأت، وسنحاول مع الشيخ محمد حسان، سنحاول باذن الله، وعمر قريش، يعني نخبة من الدعاء، يعني مسجد من الدعاء. انما نحتاج اليوم الى تبرع كثير لاطعام المساكين ولكسوة المساكين، بلغنا 1000 أسرة بفضل الله عز وجل. فهذا من منة الله علينا، ان بدي لك فرصة انك تنفق ازاي، والعينة أمامك، وفي عينة من أطعام المساكين أيضا، بحيث تعرف شوف اللوبيا بكام، تشتري أنت وضعها نص أو حاجة زي كده، شوف بس الأسعار وشوف أنت بتشتريها كام، وهي المسجد بيحصل عليها بكام، وانظر إلى عينة الأرز ما بتعرفش تجيبه أنت، بفضل الله عز وجل للفقراء والمساكين، والعسل رب 5 جنيه صغير مش كلام يعني لا ذكر له، نجيبه أسعار جملة يعني بمجهود، وكل المواد، والجبنة الرومي 12 جنيه، والجبنة الرومي ليه؟ مش معنى تاكل يا أخي واليتيم لا ياكل جبنة رومي؟ نعمل سندوتشات المدرسة، ينظر إلى أخيه محروم، أنت مبسوط أوي أن يكون اليتيم محروما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هل ربك غافل عنا وعما نعمل؟ حاشا لله عز وجل، يعني ادفع ومش هينقص المال اللي معاك. عباد الله، يتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وبيده مقاليد أمورنا، بيده أمر كل شيء، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على يدك وبك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم سلط بعضهم على بعض وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، قدس اللهم أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته، عليك اللهم باليهود، سلط رقام بعضها على بعض، إذا بتحرير الأقصى الأسير. اللهم رحمك بآل كوسوفو، رحمك اللهم بآل كوسوفو، رحمك اللهم بآل أفغانستان، رحمك اللهم بآل السودان، رحمك اللهم بآل ليبيريا، بآل تركستان، بآل بورما وأركان، بآل طاجكستان، بآل البوسنة والهرسك، بآل فلسطين. رحمك اللهم بعبادك المعذبين، المعذبين المبتلين في سبيل النصرة دينك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم عليك بالكافرين الذين أثاروا الرعب في بلاد المسلمين، اللهم عليك بالدولة التي ضربت المسلمين في السودان وضربت المسلمين في أفغانستان، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بأئمة الكفر، اللهم عليك بأئمة الكفر، اللهم عليك بأئمة الكفر، وعليك بمن شايعهم وعاهدهم وسار في أقدامهم، اللهم عليك بالجبناء، اللهم عليك بالنصوص البائعين الذين باعوا أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأرض المسلمين وأموال المسلمين. رحمك اللهم بالموحدين، رحمك اللهم بالموحدين. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. قدر لهذه الأمة رجلا صالحا يحكمها بما أنزلت يا الله، إذا بدولة التوحيد، واقض على واجعل الدائرة على المشركين، اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على المشركين. رحمك اللهم بشباب المسلمين، البنات من والبنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.